بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الكلام في مبقة التزام في أحكامه، في مرجحاته، سبق في الكلام في تحليل تزاحم وعليكم السلام والتفريق بينه وبين التعارض، واتضح لنا من خلال ذلك أن التزاحم لا يرتبط بعالم الجريد والدلالة، وإنما يرتبط بالواقع الخارجي، بحيث لا يؤدي ذلك إلى التنافي بين الدليلين، وإنما يبقى كل دليل في مكانه ويبقى ملاكه حاضرا أيضا. هنا قالوا لاحظوا في الحديث عن المرجحات، سنأتي للحديث الآن بشكل من الأشكال، بس في الحديث عن المرجحات ذكرت أمور، جامع هذه الأمور الأهمية أن يكون عمل أهم من عقل، حكم أهم من عقل. الجامع لكل هذه المرجحات التي ذكرت في باب التعارض تزاحم، باب التعارض ما خالف كتاب الله فهو زخرف، خذ بما اشتهر بين أصحابه، هذا كل باب التعارض، ما وافق العامة، باب التعارض بين دليلين. أما نحن الآن نتكلم عن موضوع التزاحم مرتبط بالواقع الخارجي، فمجال الترجيح مو مبني على هذه المسائل، الشهرة وإن كان الشهرة لها مجال ثاني فيه لها ارتباط بس من زاوية أخرى، والتقية والموافقة للكتاب، لا مو هذا المقصود، لأن كل منهما يوافق الكتاب، كل منهما من المشهور بين الأصحاب. سيأتي الكلام، الشهرة لها ارتباط هنا بالتزاحم بس من جهة ثانية، من حيثية ثانية. طيب، فيقولون هذه المرجحات في بحث التزاحم هي في الحقيقة جامعها الأهمية، أنه بهذا الطريق نثبت أن هذا أهم من هذا. طيب، وهذا فيه تفصيل سنأتي عليه. قبل الدخول في قضية الأهمية، في الأصل قال وفي بحث الأهمية أيضا، قالوا إذا ثبتت الأهمية بحيث كان هناك منع من النقيض، شوف العبارة يقول إن أحرزت أهمية أحد إلى حد المنع من النقيض بشكل من الأشكال، أحرزنا أن هذا أهم من هذا، ولكن بأي رتبة؟ لأنه درجات الأهمية لها درجات، بأي رتبة؟ برتبة المنع من النقيض، يعني أنه هذا أهم وهذا النقيض ما له ممنوع، يعني افعل لا تفعل، افعل هو أهم ولا تفعل ها ممنوع وهو النقيض الذي قدم الأهم وجوبا، قدم الأهم وجوبا، هذا التقديم عقلي أو شرعي؟ العقل يقول وشرع يقول قدم الأهم وجوبا، وهذا له أفراد مصادف عديدة. أما إذا لا أحرزت الأهمية لكن لا إلى حد المنع من النقيض، في نقول هذا افعل هو الأهم لكن لا تفعل مو مضمون، يقولوا يرجح جانب الأهمية شرعا عقلا، يرجح عقلا وشرعا ندبا، يعني يقولون يستحب شرعا تقديم الأهم، عقلا يقال بتقديم الأهم، لكن قوة البناء العقلي هنا مو بقوة البناء العقلي. أما إذا لم تحرز أهمية من الأصل، شوف بداية المطلب الأهمية، أما إذا لم تحرز الأهمية من الأصل وقالوا بالتخيير، طيب هذا في رتبة هذا، هذا مهم هذا مهم، أيهما أهم؟ هذا مو محرز، مو محرز، فيكون فهذا يكون لا التخيير. طيب الأمثلة في الأولى، في الأولى إنقاذ الغريق إلى الصلاة، إنقاذ الغريق مع الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة في وقتها، نحن نعلم أن الاتيان بالصلاة شيء واجب ومهم، وإنقاذ الغريق شيء واجب ومهم أيضا، صحيح؟ نعلم بهذا الشيء، لكن هنا إنقاذ الغريق أهم وممنوع الإتيان بشيء غريق، يعني شنو؟ يعني أنقذ الغريق يجب عليك إنقاذ الغريق، يحرم عدم إنقاذ الغريق، إيه؟ أقول هني في هالحالة، حالة التزاحم هنا، في هالحالة يصل الأمر، يصل الأمر إلى حد المنع من نقيضه، يعني ممنوع من نقيضه، تنقذ الغريق لا تنقذ الغريق، الأمر موجود هنا، الأهمية موجودة في إنقاذ الغريق، بس الأهمية موجودة إلى حد المنع من النقيض، وهو لا تقصد الغريق ممنوع منه. في مثل هالمثال يقدم الأمر الأول، الأهم يكون الأول إنقاذ الغريق يقدم على الصعب. في الموضوع الثاني يقولون إذا في عندنا وجوب وحرمة وما أحرزنا، الأهمية إلى حد المنع. أحرزنا أهمية، عندنا وجوب عندنا حرمة، أحرزنا أهمية. يقول شوف هذا الاتيان به حرام وهذا الاتيان به عفوا الاتيان بهذا الشيء حرام، طيب عدم الاتيان به مو ممنوع منع تام بذاك المستوى. هني يقولون يقدمون جانب الحرمة وهو المنع. تقديم هذا مبني على شنو؟ هذا مبني على استحباب شرعي. الشرع يقول في هذه الحالة قدم جانب الحرمة على جانب الجانب الآخر، جانب الجواز. والعقل يقول ايضا بتقديم جانب الحرمة، لكن اقول هذا مستحب، نقدر نقول بالوجود. وهذا طبعا الامثلة اليه كثيرة. واما اذا فتخير، اذا فتخير اذا ما احرزت اي اهمية في المقام. يقولون كاليمين بين المتضادين مو بين النقيضين، مطلوب هذا ومطلوب هذا، والإنسان يحتاج يمين على هذا ويحتاج يمين على هذا، إما هذا أو هذا. فيقولون هنا ولا ولم تحرز أهمية لا قوية لا خفيفة، يقولون هنا بالتخيير، تخير هذه اليمين وهذه اليمين. هذه المسائل طبعا هي الآن مبحوثة نظريا، بس هي في البحث الفقهي عملية. أنا هذا البحث من البحوث العملية مو البحوث النظرية، وكثيرا ما تصادف الفقه هذه المسائل. عليكم السلام قول الله. بالذات في المسائل المستحدثة، بالذات المسائل المستحدثة في الفترة أقرأ في كتاب او العام استقرار مثل هذا، كتب اقرار في المدينة في مكة، كتاب اللي هو فقه الحقوق للسيد، فشفت في كثير من المسائل المستجدة في بحث الحقوق. هو سيد طرح فرضيات، بعضها موجودة بعضها فرضيات، هذه ما لها ما عليها رواية ولا فيها بحث فقهي اصلا. في بعض المواطن السيد يقول تخير، كثير من المواطن الذكر تخير، لو صار هذا وهذا ما محرز اهميه في المقام اذا فتخير. واجد في هذا يعني رايت في كثير من المطالب ياتي هذا الاشكال. وإن كان البعض يطرح مسألة القرآن في المواطن حتى في الأحكام. اعتبار أن القرآن لكل أمر مشكل حسب ما هو مثلا في ألسن الفقهاء، حسب ما هو دارج عند بعض الفقهاء، ولكنهم يقولون الأغلب يعني أنه نعمل بالقرعة، ولكن نعمل بالقرعة في الأحكام في المواطن التي عمل بها الفقهاء فقط. يقولون أنه صحيح القرعة لكل أمر مشكل، وهذا مو لسان الرواية، الروايات ناطقة بشيء آخر زين، ولكن هذا لسان الفقهاء المتشرع، القرعة لكل أمر مشكل. لكل امر مشكل هذا في الموضوع الخارجيه يتحير بين امرين. بعضهم يقول لا كل امر مشكل حتى في الاحكام بعض الاحيان يمكن القول بالقرعه. شيخ راجل من حيث الحقوق لبعض المواطن يقول بناء على القرعه اذا قلنا بالقرعه فالملاذ القرعه هنا او التخير. اكو جمع يقولون انه مباشره نروح للتخير. بعضهم يقول ليش في مجال القرعه؟ لكن عندما يقولون القرعه يقولون القرعه بس في المواطن التي عمل بها الفقيه فقهاء ملحوظ عندنا الفقهاء في التاريخ ومرت عليهم هالروايات وعملوا بها بس رايناهم ما عملوا الا في الموطن والموطن والموطن والموطن بس ايه ما عملوا في اكثر منها. مع انه الفقيه يمكن يقول انه واضح ان القرعه لكل امر وهذه امور احكام امور موضوعات امور يقولون لا في الموطن نتوقع. أنا سمعت من أستاذنا سيد مدرس من أستاذنا سيد صادق يقول ما نعمل فقط في الأمور التي عمل بها ثبت أن الفقهاء عملوا بالقرعة فيها لا أكثر وهي موارد محددة أكثر منها ما نلقاها. إذا ليلة أنه في مقبلة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة ما ورد هذا الأمر أصلا. موضوع القرعة واحدة فيها أنه توقف إلى أن يأتي إمامه والثانية فيها إذا تتخيل. على كل حال ففي أقول هذه لها مواطن كثيرة. ده واحد ينظر بالذات في البحوث الجديدة البحث الجديد اللي ما على روايات بقى ما بحثه ومو محرز أهمية الطرف من الطرفين ستين الأحيان يقولون هنا هذا مجال للتخير. أقول هذا الكلام اللي أتكلم فيه أنا بعض قسم كبير منه يكون في مجال التعارض ومجال التزاحم لا وبس أقول قسم منه في باب التزاحم أيضا. نفس الكلام الذي يقال هناك في القرعة والتخير وغيره الترجيح اللي يقولوا أو الاحتياط عفوا والتوقف اللي يقولون في مبحث التعارض يقولون قسم منه إذا في مبحث شنو التجاحم. طيب في المرجحات قلت المرجحات جامعها الأساسية الأهمية. كيف نحرز الأهمية؟ من وين نحرز الأهمية؟ ما من الكتاب والروايات أو الإجماع. بعض الأحيان سيرة متشرعة بعض الأحيان ارتكاز المتشرعين. بهذا نستطيع أن نثبت هذا أهم من هذا. خل كتاب معلوم سنة له الروايات معلومة الإجماع هم كذلك. إذا أكو إجماع عبر التاريخ عند العلماء أنه إذا تزاحم هذا مع هذا قدم هذا أجمع الفقهاء على هذا الأمر. صحيح؟ يعني الإنسان مطالب فماقي أكو موارد يمكن أن يعني يرجح في الإنسان بس مطالب ممكن شوية. يعني من المطالب الدفاع عن العرض أو المال يقولون إن ترجيح العرض. لكن لو كان الدفاع عن عرضه الدفاع عن عرض الأم أو الزوجة أو الدفاع عن عرض البنت أو الزوجة أو الدفاع عن عرض النفس أو البنت أو الزوجة الدفاع عن أموالك أنت أو عن أمانة عندك. افترض يعني أمثلة هالشكل كيف تحرز الأهمية؟ بعض الأحيان أكو إجماع لنقول عند العلماء عبر التاريخ أنهم هنا قالوا يقدم الدفاع عن أموال الغير المستعمل مو أموال النفس الأموال الخاصة. إذا ما عندنا آية وما عندنا رواية ولكن عندنا إجماع كل الفقهاء على الطريق في المورد قالوا يقدم جانب الأمانة على الأموال الشخصية. شلون؟ يعتمدون على الإجماع. السيرة المتشرعية والارتكاز المتشرعي طبعا الفارق بينهما ربما يكونها في فارق بينهما مو فقط دقي حتى فارق عرفي موجود حقيقي موجود. السيرة رأينا ماكو إجماع بس رأينا العلماء عبر التاريخ هذه هي سيرتهم. شلون يقصد بالسيرة المتشرعية؟ يعني بالذات السيرة المتصلة بعصر المعصوم. وإن قال البعض بأنه لا يشترط في السيرة المتشرعية الاتصال بزمن المعصوم، السيرة العقلائية نحتاج إثبات اتصالها بعصر المعصوم، أما السيرة المتشرعية ما نحتاج أن نثبت أنها متصلة بعصر المعصوم لو لا. ليش؟ لأن السيرة المتشرعية بذاتها تبطن رأي المعصوم، لأن سيرة متشرعة وسيرة عقلاء نريد نبحث أن المعصوم أمضاها أو لا ولو على سبيل عدم الرد. طيب أما سيرة متشرعية يعني المتشرعة هذا ديدنهم، ماكو إجماع منقول لنا في المقام أو محصل فلان أفتر الشكل فلان أفتر الشكل فلان أفتر الشكل حصلنا أو لا. واحد نقل الإجماع قال أجمعت الفرقة أو الأصحاب على ذلك، لا سيرة الفقهاء رأيناها بالشكل قلنا لا تستبطن على رأي، تستبطن رأي المعصوم، تستبطن موقف المعصوم عليه الصلاة والسلام. هاي السيرة ثبت. الارتكاز المتشرعي شنو؟ الارتكاز المتشرعي هو أخص من السيرة. سيرة يعني أكو فعل فعلا عملوا بهالطريقة هذه. الارتكاز المتشرعي يعني أكو بعض الإشارات تدل على أن المتشرع هكذا كانوا يعملون أو أنه لو حصل سيعملون هذا الأمر، هذا هو المرتكز في أذهانهم وإن لم تكن هناك سيرة. شلون كيف يعلم كان هذا مو من بعض الأحيان من الفتاوى أو من طريقة الاستدلال أو حتى بالصحبة والمعاشرة يستدل على أن هناك سيرة للمتشرعة، هذا ديدنهم. بعضهم يقول أن هذا الارتكاز المتشرعي صار نسيط صادق شكل بحثة عنده بحثة مستقل حول الارتكاز المتشرعي وإيمانه فيه قوي جدا، يقبل روايات بناء عليه، يرجح روايات أو يرجح عفوا في مجال التزاحم بناء عليه السيرة المتشرعية أو الارتكاز المتشرعي. يقول لأن هذا طريق عرفي، طريق عرفي هذا شو عبارته؟ يقول والإجماع كذا والسيرة المتشرعية والارتكاز المتشرعي كما ذكره جمع منهم الشيخ الأنصاري في إحراز موضوع الكبيرة من المعاصي أن هذا يعد كبيرة لو مو كبيرة. كيف نحرز أن هذا كبيرة لو مو كبيرة؟ بعض الحال روايات اجت عندنا عن بعض المسائل ذكرت بعض الكبائر ما ذكرتها كلها، بعض المسائل لا، سيرة المتشرعة، بعضها ارتكاز المتشرعة، مرتكز عند المتشرعة أن هذا العمل كذا، أو سيرتهم قامت على أساس ذلك. سيرتهم يعني عملوا بهذا الشيء، تعاملوا مع ارتكازهم، يعني طبيعة تفكيرهم، طبيعة ثقافتهم، مرتكز عندهم هو هذا، وإن لم تكن هناك سيرة فعلية. ليش؟ قل لطريقية الأخيرين عرفا إلى كشف مراد الشارع. شلون احنا نكتشف بأن الشارع يريد هذا؟ هذا طريق عرفي، يعني لعله الشارع ما قال لنا بأنه اتخذوا هذه السيرة طريقا لمعرفة مرادي، ولكن هذا العرف يقول به. كيف أنا أكتشف مراد الشارع المقدس؟ إذا رأيت المتشرع هكذا تبانوا في سيرتهم، أو هذا هو المرتكز عندهم، ها؟ أقول هذا العرف يقولون بأن هذا المرتكز عندهم أو هذه سيرتهم، يدل على أن الشارع هذا الذي يريده، وإلا لما أصبح من المرتكزات عند هؤلاء الفقهاء المختصين والمهتمين بالشريعة. طيب، سيرة المتشرع أو ارتكاز المتشرع، فإحنا شلون نحرز أهمية هذا على هذا؟ والمتشرع في سيرتهم أو في ارتكازهم بنوا على أن هذا أهم من هذا، أن الأمانة عندهم أهم من الأموال الشخصية، فيقدمون جانب الأهم، جانب الأمانة في حال التزاحم. مثلا أقولها، والأمثلة على ذلك كثيرة. بعضهم بعض ما يعتبر سيرة المتشرعة إذا لم تكن متصلة بعصر المعصوم طبعا، أو ارتكاز المتشرع طريق في هذا المجال، لا بد عندنا من رواية أو آية أو لا أقل إجماع ثابت نستطيع أن نرجح به. فبهذا الطريق نكتشف بعض الأهمية أو الأهمية. طيب، يبقى عندنا شنو أيضا من المسائل التي يمكن أن نقول بالترجيح فيها؟ الأستاذ صادق يقول هذه أيضا يمكن أن نرجح بها، هذا هم طريق عرفي، لكن الإشكال في هذا الأمر أكبر، وهو الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية. من خلال الشهرة العملية نكتشف أن هذا أهم، مصيرة شهرة، نكتشف أن هذا أهم، أو من خلال الشهرة الفتوائية نكتشف أن هذا أهم. البعض اعتبر هذا طريق عرفي أيضا للكشف عن مراد الواقع، لكن بعض آخر لا، قال هذا ليس طريقا عرفيا، إشكال عليه. بما فيه أيضا الشيخ الأنصاري إشكال على هذا الأمر في الرسائل. شو الفرق بين الشهرة العملية والشهرة الفتوائية؟ الشهرة الفتوائية هكذا أفتى الفقهاء، الشهرة الفتوائية شفناهم دائما في قضية الأمانة يفتون بأن الأمانة مقدمة، الأمانة مقدمة، الأمانة مقدمة، ما عدنا رواية ولا عدنا آية ولا عدنا إجماع ولا عندنا على إجماع محصل، لا إجماع مفروض. شهرة فتوائية، وشهرة فتوائية يعني في لها مخالف، بس هكذا المشهور في الفتوى دائما يقدمون هذا، نعتبر هذا مرجح. أو الشهرة العملية، شنو الشهرة العملية؟ الشهرة العملية يعني عاملوا برواية، هي في الحقيقة ربما تكون رواية هي ضعيفة، لكن رأينا الفقهاء عملوا بها، أو أن عندنا رواية صحيحة لكن الفقهاء ما عملوا بها. هناك هم عمل للفقهاء، بس شلون؟ هناك أفتوا لا بناء على رواية، أفتوا بناء، يعني رأينا هذا اللي يفتون، اشتهر في قولهم هذا في كلامهم في فتاواهم. أما الشهرة العملية لا، عندهم رواية عملوا بها أو رواية لم يعملوا بها، يسموه الجبر أو الكسر. يقول عن مثل السيد صادق ومجموعة يقولون بأن هذه الشهرة العملية وكذلك الشهرة الفتوائية هم طريق عرفي يكشف عن الواقع. مجموعة قالوا لا، والإشكال فيهما كبير بالذات في الشهرة الفتوائية. الشهرة العملية، الشهرة العملية شوية يعني ها الجانب يقول فيها أكبر، أما في الشهرة الفتوائية لا. الشهرة الفتوائية قالوا بعضهم قال لا يمكن الاعتماد عليها الشهرة الفتوائية، بل ولا يمكن أن تشكل مرجح لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. وخذ بما اشتهر بين أصحابك، يقول مو الرواية المشهورة عندهم مو الفتوى، وهذا بحث لسه مو بحث يعني. ولهذا اشتهر في العصور المتأخرة مخالفة كثير من المشهورات الفتوائية القديمة. مشهور في مشهور فتوائي قديم بس يخالفه، وقل لهم الذين يخالفون المشهور العملي شرع عملي الرواية التي عمل بها الفقهاء سيد خوي لا يخالف مجموعة كلام جديد. ويقصد بالشهرة العملية الشهرة الفتوائية مو الشهرة الفتوائية عند المعاصرين أو المتأخرين، يقصد بهما عند المتقدمين. ليش؟ لأنهم يريدون أن يستكشفوا بأن هذا هو رأي المعصوم، فينظرون إلى العصور القريبة من زمن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا المرجحات جامعها الأهمية، كيف نحرز هذه الأهمية؟ بهذه الطرق المذكورة، إما بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو ببعض الطرق التي تعد عرفا كاشف طريقا كاشفا عن رأي المعصوم، إلى أن نأتي إن شاء الله لاستكمال هذا البحث. ماذا فيه كلام؟ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.